فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. رجل جواب، تعرف الكريم منين ما تحذفه تلاقيه كريم. فشفان الثوري ده بيهرب الخليفة، فواحد مرة دخل على هارون قالوا له ده يعرف شفان الثوري. عمل ايه هارون؟ خلع الختم بتاعه، ختم اللي هو ايه، اللي هو النسر اللي كل المصالح بتمشي بيه، ختم الدولة ورماه للراجل ده وقال خذه وقل لأبي عبد الله احكم في الناس بالكتاب والسنة معاك الختمة. فطبعا الراجل ما خدش الختمة على حاجة، لكن راح لشفان الثوري قال له لماذا تشتد هربا من هؤلاء؟ انه يقول لك احكم في الناس بالكتاب والسنة. فقال له وصدقت يا ناعس، يا مغفل، يعني ناعس يعني مغفل. قال والله ما اخشى اهانتهم، انما اخشى معروفهم فلا ارى منكرهم منكرا. مش انك ياخد يضربك قلمين وبتاع، ماشي ضرب الحكومه مش عيب، مفيش مشكله، يعني واحد اتضرب يعني مفيش حد هيعيره انه ما دافعش عن نفسه، واخد بالك ازاي؟ لكن الاشكال ان هم ياكلوني ويكرموني ما اعرفش اقول كلمه الحق. ولذلك العلماء كانوا اغنياء. ابن خلدون بقى في التاريخ بتاعه عمل الحقيقه مقارنه لطيفه جدا. راجع كشوفات وزاره الماليه، لا اقل الناس بياخدوا اموال من بيت المال هم العلماء. فقعد يسأل نفسه ليه؟ قال لأنهم أعزة النفس، إذا زويت عنهم الدنيا لا يذهبوا إليها ولا يتبعوهم، يتبعوها أنفسهم ويروحوش بقى عشان خاطر يمسحوا البوق والكلام ده. عزيز النفس، العلم اداله ثقل واداله مهابة، وهي دي وظيفة العلم. عشان كده كل ما الانسان نصيبه من العلم يكون اكبر، كل ما يكون غناه اعظم. فليس الغنى برضو ده تصحيح للمفاهيم اللي عند الناس، برضو نضيفها بقى لايه، للبحث بتاع امبارح، تصحيح بقى للمفاهيم الغلط ان الناس بتتصور الغني اللي عنده اموال كتير. لا، انما الغنى غنى الناس. الفقير مش محروم، يعني مر مثلا على الكبابجي ومر على بتاع العصير المانجا والكلام ده، اوعى تكون فاكر ان هو لما بيدخل عشان يشرب عصير قصب وشايف المانجا متدليه كده ومداخل خبطها راس، اوعى تكون فاكر انه خد باله، ها، او ان هو مثلا مش قادر يشرب مانجا فبيشرب عصير قصب. لا، هو لم يخطر بباله شرب المانجا اصلا، ها، مش ان هو نفسه محروم، لا لا، مش نفسه محروم، اللي نفسه محروم هو ده الفقير، خلاص. لكن هو لم يخطر بباله هذا، يبقى غني. طالما ان هو لم يحتج يبقى غني. فالغنى غنى النفس، لان ايه؟ اللي بيرفع عنك بقى المذلة الى الخلق. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال البخاري رحمه الله باب فضل الفقر. ده طبعا تبويب هنقف عنده شويه، لان التبويب ده عمل مشكله لبعض الايه، لبعض العلماء المعاصرين. حدثنا اسماعيل، اسماعيل هذا هو ابن عبد الله ابن ابي اويس، واحنا قلنا ان هو ايه، قريب النسب من مالك، مش كده؟ يطلع ايه المالك بقى؟ ابن اخت مالك، ابن اخت الامام مالك، يعني مالك يبقى خالد، يبقى. قال حدثني عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه ابي حازم اسمه سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد قاعد معاه في الجالس وشاف رجل كده ايه مر، ما رأيك في هذا، اي هذا الذي مر علينا؟

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم على الدنيا. خلاص، يبقى ده اسمه الفقر الاضطراري، فقر الاضطراري. الصوفية عملوه بقى الفقر الاختياري، ألا تطلع من مالك عشان تتخلص من الدنيا، انت غني سيب الفلوس. لا، مش هو ده الفقر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عنه وأثنى على أهله. العلماء بقى هنا مختلفين في المسألة، يقول لك الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، أيهما أفضل؟ الغني الشاكر. ليه؟ يعني يتصدق يعني. طيب، لأن داعية الإيه؟ الفساد عنده أعظم. ماشي، ها تمام، ها يعني تقول الفقير فقره لازم، يعني كأنك أنت تقول الغني أفضل. أفضل، ها الصبر أو الكفر. إيه؟ يعني الغني والله، ده انتوا باين عليكم كلكم جعانين. ها؟ أنا كلكم عاملين ميلين للغنى ليه؟ وعاملين تمدحوا في الغنى وبتاع، إيه يا رجال؟ ها؟ طب يبقى الغني ولا الفقير؟ ما هو طبعا ما هو بحثنا في الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. طيب، ها طب ما يدخلش في السياسه عن معروف. عن معروف عايزين ناكل عيش. من معروف يعني. خلينا كده ماشيين حلو، خلينا ماشيين حلو عم الشيخ. ها ماشي، ها بس ايوب عليه السلام كان مبتلا، مبتلا في بدن، يعني ما فيش حد انصف الفقراء لحد دلوقتي. ده انتوا هتخلونا في جنب الفقير. ها ها، يعني ايه يعني الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ فين؟ وايوب؟ بس طبعا هذا كلام سفيان بن عيينة، لكن سفيان بن عيينة ايه يعني يتكلم على الشكر على النعمة والصبر على البلاء، البلاء عموما. لكن ماشي، لكن الان نحن بحثنا ايهما الفقير الصابر ام الغني الشاكر. طيب نقول بقى نتكلم نفصل. طيب هما الاثنين اتقياء على درجة واحدة، والبحث في المسألة دي إذا استووا في التقوى فأيهما أفضل؟ لا، هما الاثنين استووا، فقير صابر، فقير تقي، ها، وغني تقي. خلاص، هما الاثنين استووا، تمام. يبقى ايهما افضل من الاخر؟ الغني الشاكر افضل. خلاص، لو استووا الغني الشاكر افضل. ليه؟ لان داعية الفتنة عنده اكثر،